ولد ويقول مثلا لا، وبعضهم سوء ادب يقول الصلاه مش طلبنا، الصلاه سرد منك وكبرات منك، وهم يجيب وما بس ما هذا، لكن على شارع مثل هذا ما تجيب. لو اخذته وجدت عيب ترد عليه، ولا ينفع كلامه هذا، هذا ما ينفع كلامه هذا الا اذا بين عيب صحيح. قالك والله السياره كذا، ترى انا ما بعته لان الدين مخربات على هذا، ولا والله الجفرنس في كذا وكذا، والا مثلا الديسك حقه ترى مخربات وكذا، بينوه لك، اذا ما بين لك فانت ترجع عليه. ولذلك العلماء يقولون كما سياتي، ياتي ان شاء الله هنا، يقول وان ابراه من كل عيب مجهول لم يقع، قال ترك كل عيب بعد تتشري ولا خليه، قال ما يخالف اشتريتها كل عيب بعد، يقول ما يصح، لازم تقول دائما العيوب اللي بس بهكذا وبهكذا بس. اما اذا قال كل عيد البحث يقول لك يمكن هذا هذا كلام فاضي، تمام، لازم تبين العيوب اللي بس او رآه وجهله. لا الحين اعوذ بالله بس هذا الشهر شهير مخالف ما في شك، او رآه وجهله بان لم يعلم ما هو، او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالنبيع، ولا يباع حمل في بطن. نعم الحمل في البطن ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى به حبل حبلة، الحمل اللي في البطن ما يجوز لأنه ما يدرى وشه، صار مثلا هالفرس حامل يمكن يطلع حصان يمكن تطلع مهرة، مهرة أغنى من حصان، يمكن مثلا الحمل اللي في هذه البقرة في عجلة ولا يطلع دور، الأنثى أغلى من الذكر، فهذا ثم ايضا ما ندري يطلع حي ولا يطلع ميت، ولو طلع ما ندري في ذكر ولا انثى، فهذا منهي عن بيعه، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحمل وكل ما يختلف، كذلك الصوف على الظهر، والله انا عندك 20 مثلا من الغنم وتبي تجد صوفهم تبيعه، تقول والله اشروا من صوفها، لا إذا منك جزيت وأتخين شريناه وما وهو على ظهره، لا، لأنه يحصل فيه اختلاف، إذا جاي بياخذه إذا منه ذلك هو ما يطمن ويمنعه رأى الحلال، لا لا هذا يضرب الشيء يرفعه ثم ما يحسسه، فهذا يحصل فيه اختلاف، فلذلك نهي عن بيعه حتى أنه ينكسر، ما يباع وهو على ظهره ما يجوز، باعوه الحمل وهو بطنه هذا ما يصح. ولبن في ضرع من فريدين، كذلك يضع اللبن في الضرع ما يجوز، يقول والله شوف مثلا منعه هالعنز مليان ضرع ولا البقرة مليان ضرع، هو يقول بيشتري منك هاللبن اللي بها الضرع، يمكن يكون ورم اللي فيه، يمكن يصير ما هو لبن، هاي بتشوفها كبرا يا رم وتحلهم ما يطلع لك إلا نص كيلو وأنتم عملنا به 3 كيلو 4 كيلو، لأنه وارم مثلا وغرت وغرت تحسبه، ثم قال متنبي عيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحمة في من شحمه ورم، مثلا وارم تظن أن هذا شحم، ضرعا وارم تظن أن هذا لبن، فهذا ما يصح، لباعه في الضرع لما يحسب شحم الدار، إلا جملة تشتري هالعنز أنت شاري هنا قرى اللبن، لكن اشتريت هالعنز نفسه وضرعا تشوف أنه كبير، هذا صح لأنه كان شاري من العنز واللبن تبع، إذا كان الشيء تبع، ولا مثلا اشتريت هالغنم عشان بينهم صوف وانت تاخذ صوفين وتبدا تبيع بين الصوف تابع له، تشتري الغنم ما سالف الصوف تابع له، لكن الصوف لحاله اللبن لحاله الحمل لحاله تشتري كاتب بطن ابو لده ولا مثلا بقره حامل ولا متبعين هذا لا باس، لكن النهي بانفراد، تشتري الحمل وحده الصوف وحده اللبن وحده هذا ما يجوز، لما لانه يحصل فيه الاختلاف. فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا، أي إذا باع الجي يدخل اللبن ويدخل الحمل تبعا له، لأنه ثمنه قليل بالنسبة للقيمة هي، اللبن يمكن يصير 5 ريال ولا 6 ريال، لكن هي شارية ب 400 5 ريال هي شيء بالنسبة للحمل تدخل تبع مثال. ولا يباع مسك في بارته، أي الوعاء الذي يكون فيه الجهالة. نعم المسك في البارة ما يصح لأنه ما يدرى عنه، يختلف ولا يعرف إلا إذا فتح، اللهم إلا إذا كان فيه أصحاب سمك يعرفونه لو ما انفتح ربما ان المتبعين. فاذا كان صاحب صمت يعرفونه يجوز، لان المهم الجهاله، اذا زالت الجهاله فهي صح. والمسك في طعرته، المسك مثل ما يقول العلماء رحمهم الله ان المسك يخرج من الغزال، انه فراجة تخرج بحلقه او تحت سرته، هنا من نكامت له مدة طاحت فيها جلده، جلد الأبد، وصارت اللي يشوفه يظن انها فأرة شكلها، مثل ان جلد الغزال قريب من جلد الفأرة، يسمونها فأرة مليانة المسك، فيها دم فاسد، وهذا بإذن الله يكون طيب. ولذلك يقول المتنبي: فإن فقت الملوك وأنت منهم فإن المسك معبود من غزال. ولكن هذا نوع من الغزلان، ما هو كل الغزلان، نوع منه خاص يطلع به مثلا هذا مثلا ورمه، ثم تكبر ثم تكبر ثم تبدأ تحكه، يروح من الشجر يتحكك من الشجر لما تطير، وإذا من نفاحت انتوها الناس وكأنه فار يعني، لأن عاد الصوف صوف جلد، ولكن هي مليانة من هذا الدم هذا، والدم هذا تجمد ويطلع طيبا من أحسن أنواع الطيب الذي هو المسك. المسك من أحسن أنواع الطيب، هذا ما يباع حتى يفك وشعر، لأنه أحيانا ما يصف استباحته ما يبدينه، وأحيانا يقول من أفخر أنواع الطيب. فلا بد من اللهم إلا إذا كان معروف عند الناس يعرفونه فلا بأس به. ولا نوى في تمره للجهاد. نعم، نوى في تمره ما يمسك فيه، لأنه ما يدرى عنه، لأن التمر يختلف. إذا قال والله أنا محتاج إلى النوى، أبي أعرف مثلا من بعريني ولا بيعرف غنمي ولا بيعرف أسري، للنوى الذي هو الفصم، اللي هو بعض الناس يسميه هو النوى، بعضهم يسميه فصم، بعضهم يسميه عبز، بعضهم هو هذا اللي. فلو مثلا قال والله هذا التمر هذا أنا ما التمر ما لي بحاجة، لكن أنا حاجة في بين العبس بيها، لأن التمر غالي لو بشري أنا ما أقدر أشري، لكن أنا أبي النوى الذي فيه. فالنوى هذا ما يصح أنك تشتري، لأن النوى يختلف اختلاف كبير بالتمور، بعض التمر تجد النواة تنازل التمر، وبعضها جزء يسير ومعروف، لكن إذا كان معروف التمر هذا بس معروف من الدار، لأن مثلا أن نعرف أنواع من التمور مجرد نوع وتعرف مش كبرى بسته، يعني نوع بسته كبيرة ونوع منها معروف بسته صغيرة، هذا معروف إذا عرف هذا بأس، لكن إذا كان مجهول ما يدرى وش بسته هذا لا، لابد أن تطلع على بسته وتم تبيعه الذي هي النواة. نعم. ولا صوف على ظهر إلهي عليه السلام عنه في حديث نعم، صوف على الظهر، صوف على ظهر الماعز، على ظهر الغنم، ولا على ظهر تبل الوبر اللي يكون على ظهر تبل، كل هذا ما يصح لما أنه يوخذ، ولأنه متصل بالشعر، لأنه شعر اللي هو على الماعز يسمى شعر، والصوف اللي هو على الغنم، والوبر الذي هو على الإبل، وهو كله نوع من الصوف، لكن حتى الإبل يسمى وبر، حتى الغنم يسمى صوف، حتى الماء عند السماء شعر، وهكذا. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجد إفراده بالعقل كأعضائه. ولا لكن عاد ما هو إلا التعريف هذا، لأن عند الاختلاف في أخذه ما يرفع ولا يطمس، وإلا هذا ينفصل، اللي ينفصل ما اختلاف العضو، والعضو ما ينفصل عنه. نعم. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. نعم، كذلك مثلا الشيء اللي البطاطس بالأرض منشأ، البصل المقصود منه الفصل، الفصل بالأرض، الفجل المقصود منه الفصل، الفصل بالأرض منشأ، ما يصح من جهالة به. ولكن عند هذا في خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يقولوا لا بأس، لأن هذا أهله يعرفونه، الفلاحين واللي معتادين شراه وبيعه يعرفونه، هذا يجوز، والمهم المعرفة، إذا كانوا يعرفونه صح، إذا كان ما يعرفونه فهو لا يصح. فالعلماء رحمهم الله اللي قالوا ما يصح على علمهم أن هذا ما يعرف، لكن بعض العلماء يقول لا، بالنسبة للفلاحين يعرفونه، الفلاح يعرفه، إذا كان الفلاح يعرفه، أو مثلا اللي يشتري بالعادي يعرفه، فإذا عرف فلا بأس. نعم. ولا يصح خليه سؤال أخوش. القرية كانت على السكان بعد كده تنزل الشوارع السكان فتوزعوا يمكن 7 نفر أو 8 ما يتعدل عدد على حالة فإذا في الجوة لا توسل إلى المواصلات لو قبل اللي يطلع ويبدل الآخر شو قول أنا ما أشوف كلام نعم شو قول أنا حسن قلت قرية كانت عامرة بالسكان قرية اي نعم عامرة بالسكان كانت في 70 نفر أو 60 كان في 70 نفر أو 60 اي نعم فجاء لهم مشروع يعني زي ما تقول توزيع أراضي اي فتفرقوا تفرقوا وخلوا البلد باقي 6 أو 8 في البلد فتجيهم الجمعة اي فالجمعة المفروض تكون 40 نفر حسب علمي اي فاللي باقي 8 أقوم أصلي لهم الجمعة أو مثلا في طيب ما كملت أو مثلا في رمضان أي. اللي هو التراويح فأسأل إذا كان العدد هذا كافي لأيام جمعة وما حولهم الجامع قريب والله ما في بعد المواصلات ما في ولا المكان اللي هذا بيروحوا يمكن مسافة 7 كيلو أما التراويح ما في إشكال التراويح والفرائض ما في إشكال مش قبل الجمعة بس أما الباقي ما في إشكال صلاة التراويح والفرائض يصلون لهم واحدة واثنين الإشكال في الجمعة إذا كان الجمعة على القرية يعني نجحوا بعيد ما هو قريبين منه تقريبا 7 كيلو أو 8 اي 7 كيلو أو 8 ما يسترون شو وبيجي ناس شويين 5 أو 10 أو 15 أو 8 ما يخالف يصلوا الجمعة مدامت الجمعة قائمة فيما سبق والناس تبرد مدامت أنها قائمة الجمعة ومستمرة ولو نقصوا الصحيح أنهم يصلون إن شاء الله وإن كان بعض العلماء يقول لا إذا نقصوا عن 40 يصلوا الظهر لكن الصحيح أنه لا بأس إذا كانوا مثلا في هذا لأن ما فيها نص عن الشارع عليه الصلاة والسلام بحيث أن نقف عنده اجتهادات من العلماء بعض العلماء يقول لابد من 40 بعضهم يقول لابد من 12 وبعضهم يقول إذا كانوا 3 وبعضهم يقول لهم 2 صلوا جمعة ما دام ترى يعني ما فوق الثلاثة جماعة ما فوق الثلاثة جماعة اي نعم يجوز طيب برضه في سؤال لو في هناك حيوان مثلا من الماشية وصار عنده كسر أو عوار وهل قد مرت عندنا احنا في البادية وأتعذب من هذا الشيء أتعذب من العور وصار له رايح على كنا فالأولى نذبحه ولا نسيبه يتعذب لا لكن هو ما ينتفع به إذا صدق يعني يتبرر حتى رايحة تخش البيت أي وتبرر يعني ما في مال ينتفعونه هو ينتفعون منه لا ما يوكل ها؟ ما بيوكل هو لو رايح أصلا يعني هو ما يوكل ما هو هذا اللي الضرر اللي جاء في عينه أي المهم يعني مرض أي مرض إذا كان ما هو منتفع منه لكن لو ذبحوه ينتفع منه ولا ما ينتفع ما هو بشري يعني تقريبا نصفه منه خلاص أطلع إن كانوا يتبررون منه فالضرر يزعل ما يخالف إن كانوا ما عليهم ضرر فلا يتركونه هو حاله فإن كانوا يضر غيره أو مثلا ربما يتسبب للعدوى إذا كان شيء يعني هو نفس الحيوان أو ربما أنه يضر الناس اللي عنده هذا لا بأس هو نفس الحيوان متعذب هذا لا لا لو كان متعذب إن كان قصدك مثلا تقول أنه هو متعذب يحب الريح والقتل لا لا لا هذا تفرق وفي نفس الوقت أضر له يعني رايح فكريا ضرره هو إذا كان هو متضرر اتركه إن كان لا إنه يضر غيره هذا لا بأس في الحالتين هذا لا بأس لا لا في إذا كان هي حالتين ضرره هو لا أتوه فإن كان يضر غيره لا بأس شكرا شيخ ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا نعم هذا أيضا الملامسة ما يجوز هذا فيها نص حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة فهل ملامسة مثلا يبي يقول حط يدك مثلا عنده مجموعة من الثياب حط يدك هل يطلق في حيدك عليه ترى عليك في حجرة هذا ما يصح لازم تفتك وتشوف اللي يناسبك وشوف هذا غرر هذا مجازفة هذا فالشيء اللي فيه غرر أو فيه مجازفة هذا ما يصح هذا نوع من القمار يصير والقمار محرم فهذا ما يصح أو كذلك مثلا بيع الحصاد يقول مثلا مثل هالحصاد وحتى هل هي تطيح عليه من هالثياب ترى عليك بشرة ما يصح انا ادري وين تطيح يمكن تطيح على ثوب واحد قيمته 100 ريال ولا تطيح على واحد قيمته ريالين او ثلاثة ما يصح فلا الملامسة او المنابذة كذلك منابذة يقول اي مثلا انا ابي اصلت واخذ الثوب وحلته عليه وترى عليك ب 15 ما ندري وش يكون هالثوب يمكن الثوب قيمته 30 يمكن يكون قيمته 10 هذا ما يصح هذا يعني هذا نوع من الغلط المنابذة والملامسة وبيع الحصاد كل هذا غلط كل ما دخل في الغلط الغلط لكن هذه أنواع القاعدة الكلية اللي يمشي عليها هو كون غلط إذا كان غلط ما يجوز فلكن هذه نوع من أنواع الغلط بيع الحصاد نوع من أنواع الغلط بيع المنابذة نوع من أنواع بيع الملامسة نوع من أنواع الغلط والغرر جملته ما يصح تماما قبل استوائها. ما يجوز. لا. إلا. أي إلا الشر. إنه مثلاً هذا شراه وإيماءه له مقصد به ينتفع به. مثلاً ربما إنسان مثلاً النخلة ما دامت خضراء ما يصح. إلا إنسان يقول والله أنا أبي قصة هذه هنا أبي أعلف ببعارين ولا أبي أعلف بغنم هذا ما يفعل. لكن يبيعها ويخضرة ويبيعها لا ما يصح. فالنبي نهى عن بيع الثمار حتى تحمر وتصفار وتأمر معها. لكن لو تباعه شرط أنه الآن يقصر. لأنه ربما يشتري أنه مثلا أو الزرع مثلا عنده مثلا الزرع ما يصح بيعه ولا ما يصح الزرع. لكن مثلا والله أبي أشتري هذا الزرع أنا ما أنا أبي أثمرته. أنا أبي أحصه وأبي أبيع في البعارين ولا الغنمي ولا كذا. وصل به هذا لا بأس. لكن يبي يشتريه ويبي ينتظر لين أنه يستوي حبه هذا ما يصح. يشتريها ثمرة النخلة أو ثمرة البستان هذا مثلا برتقال أو تفاح كذا وهو ما لا لا ما يصح إلا بشرط القطع في الحال يقولون العلماء. إذا شرط أنه يبي يأخذها الآن وله نفع فيه هذا يجوز. أما غيره لا يشتري ويبيعه لا. لأن النبي نهى عن بيع الحب حتى يحتد ونهى عن بيع الثمر حتى يحمر ويصفر. لأن الثمر إما ينصب باللون الأحمر ولا يصفر إذا بجابه الاستواء وقبل هذا ما يصح. ولا بيع المنابذة كان يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا لقول أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه ونهى عن المنابذة فهذا نوع من انواع الغرر النبي وضحه لهم فهذا ما يجوز. وكل ما دخل في الغرر فهو سواء شيء نبه العلماء عليه او وردت فيه الاحاديث او ما جاء فيه ذكر لكنك تعرف انه غرر فكذلك هذا لا يجوز. وكذا بيع الحصاة كرمها فعلها من انواع الغرر مثلا في الاشياء الحادثه الان يعني ما جاء لها ذكر في السابق مثلا يقول لك مثلا يبي يبيع عليك هالآلة هالآلة الكاتبة ولا مثلا آلة التصوير ولا كذا والله عندي هالآلة دي أنا عشان تبيع لي 200 ريال والله خربانة وكذا قال لا لابد يعرف وش السوق يعرف وش فيها ربما ما تسوى ولا 5 ريال هو لابد أن يعرف وش فيها وإن باع أخراص في السنة هذا غلط الغلط ما لابد يبين له يبين العيب اللي فيها إذا عرف وش العيب اللي به ممكن تنسى أما كذا لابد أن يعرف. نعم صحيح. بيع العشب هل يجوز؟ العشب بيع العشب في الحقول العشب مجازفة. نعم العشب يعني بعد ما يحشه لا وهو على الأرض عندنا في البادية البلد يبيعون العشب مجازفة يبيعون لكن يبيعونه بعد ما يحصلونه لا وهو نباته بالأرض نبات. لا ما يصح هذا ما يصح لأنه ما حد يملكه ده هذا ما هو بملك لشخص معين حتى ولو انه المحل والعشب هذا للناس كلهم سوا ما حد يبيعه كيف يبيع ما لا تملك ما يبيعه الانسان ما يبيعه لين انه يحشه فاذا حشه صار ملكه جاز انه يبيع لكن هو على الارض نبات يعني نبات ما زرعه هو لا نعم هو اللي زرعه ولا ما زرعه ما زرعه هو هذا ما يصح بيعه هذا الناس فيه سوا حتى ولو كان في ملكه ما تختصه الا انه ما حد يجوز يدخل ملكك الا بابنك ما يدخل إلا ما لكنه ما يجوز المعروف عندنا الملك لله أولا أين كل واحد وملكه ها كل واحد والقطعة بتاعه قطعة الأرض له قطعة أرض له أي ويحتفظ بها حتى وقت خروج العشب هو يتصرف في العشب ما يشاء أين يبيعه كيف يشاء أين هل هذا يجوز لا ما يجوز ما دام إنه ما حشه لأنه ما يملك حتى يخرج فلا يجوز بيعه وهو بالأرض كذا لابد بعد ما يستحقه يبيع ولا من استعصر جاز بيعه وهو خبر وهو رطب ولا وهو يابس ولا على اي حال لكن قبل لا هذا ما حاز وما يملك وان كان هو احق به وهو اخص به لانه برضه ولا يجوز احد يدخل ملكه ولا باذنه لكن ما دام عارف الامر لا الكيفية سيد الشيخ الكيفية عندنا حق قطع ارض والبعض الاخر عندهم اغنام ومعز وبقر يكتر الارض يعني يستأجرها يستأجر الأرض إذا استأجر الأرض ما يخالف يذكر العشب تبع لأن الأرض لأن الأرض ملكك وملكك تتصرف فيه كما تشاء الأرض والأرض لها قيمة وملكك. أما العشب اللي الله سبحانه وتعالى أنبته وحده هذا لكنك إذا مثلا أجرته هالأرض يبي يرعى به ويأخذ الحشيش اللي له وربما أنه ما استأجره إلا من أجله فهذا لا بأس يدخل تبع مثل بيع الصوف على الشاة ما يصح لكن لو بعت الشاة ما يخالف فيه ويطلبه فهذا جائز. الآن فيه ناس مثل ما ربما يكون عنده مزرعة كبيرة ويصل فيها بعد ذلك مثلا ينبت نبات فيها فهو مثلا يقول أنا مأجر فيها شهر تدخل وتشرب من الماء ويرعى حلالك به وكذا وهذا هذا لا بأس لأنه هو السمح له بالأرض والأرض يملكه لكن الحشيش وحده ما يملكه لله. وكذا بيع اللي بعد ما يحوزه وكذا بيع الحصاد كرميها فعلى أي ثوب وضعت فلك بكذا ونحوه. نعم هذا ما يصح بيع الحصاد تقول الحصاد اللي تقع عليه من الثياب لك ولا مثلا أنت لك أرض مثلا واسع مخطط واسع يقول إحنا الحصاد اللي ترى عليك 10,000 اللي تاك 10,000 أنخار هذا ترى عليك 10,000 ما ندري حصاد يمكن تروح وتصير مثلا 30 متر يمكن تصير 15 متر هذا غلط. فبيع الحصاد سواء محط أو على ثوب أو على شيء يجدعه يقول أبيع حلته ولا على هذه سدة من ثلاث سيارات أبيع حلته هذه تطيع عليها من السيارات وتطيع عنده ترى لك بسدة بسدة هذه مغامرة هو مقامرة ما يجوز مثل هذا. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع. نعم كذلك بيع عبد من عبيده أو شاة من عشر غنم ويقول مثلا أنا بشتري منك شاة بخمسين لا لازم يعينك يقول هالشاة لأن هذا مما يقع فيه النزاع ويقع فيه الخلاف. أو مثلا عندك خمسة عبيد ولا ستة عبيد يقول أنا بيع علي واحد منهم بأربع آلاف خمسة آلاف واحد منهم لابد تعين. إذا عينته نعم ده أما واحد بس وما عينته ما لا يصح لابد من تعيينه. كشاة من قطيع وشجرة من نعم الشاة من قطيع لكن لو اشتراها كلها وجعل الثمن على الرأس ما يخالف معك عشر غنم كان لا بأس الغنم هذه كلها كل واحدة بميتين ما يخالف لكن شاري كلها ما تبت تروح وتنقل وتأخذ شريتها كلها من ميتين لا بأس هذا لا بأس لأنها معروفة لأنك إذا صارت عشر من ميتين معنى أنك بعدها بالفين ريال شيء واضح ما في شيء يعني. لكن يقول والله أنا بيت هم من يروح ويتنقل ربما ياخذ واحدة من قيمتها ربما ياخذ واحدة قيمتها 300 هم نفس حسب لابد انه يكون معروف يقول هالشات هذه بكذا وكذا هالعبد هذا المعين بكذا وكذا هالبعير بكذا وكذا لا لا بس. وشجرة من بستان ذي الجهالة. نعم يقول مثلا في الجهالة هالبستان بو مثلا 20 مثلا شجرة عنب قال والله انا بيع لي شجر هالعنب كم يخالف قال بشتري من حديهم ب200 طيب اي شجر تلفت او مثلا هالنخل صار فاتح للأكل تغير بحمار وصار ويجوز بيعه قال أنا تبيع عليه حدا هالنخل مثلا ب200 ريال من أيه لازم تعينه تقول هذه أما لا لا يعني هذا يحصل فيه جهالة ويحصل فيه غرار فلا يجوز ولاج التعيين كما أنه عكس ما يصح أيضا إلا بذلك الثانية لو استثنين أنا بعت عليك هالغنم كلها إلا واحدة هالغنم كلها بعت عليك من من من 500 ريال إلا واحدة أنا محاجة فيها يقول ما يصح حتى تبينه تقول إلا هالشاة لابد تعينه مثل ما إنه ما يصح بيع شاة لما تعينه كذلك أنت ما تستثني إلا شيء معين نعم بعت عليك مثلا 10 هالغنم ولا 20 هالشاة مثلا مثلا من 300 من 400 إلا هالشاة هذه فأنا ترى يستثني ما يخالف لكن تقول إلا واحدة منهم ما ندري أيهم هذا أيضا ما يصح ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم نهى أنك تستثني شيء إلا إذا علم أو مثلا هالعبيد 10 عبيد أو مثلا 10 هالسيارات مختلفة الألوان مختلفة كذا والله أنا لا أنا بوحدة حاجتي ما أنا ببيعها بيع عليك السيارات كلها مثلا بعت عليك ب100,000 لكن واحدة من ترى يبيع أيين لازم تعين ما يصح البيع حتى تعين اللي أنت تستثني لأن النبي نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. نعم نعم في بعض المعروف عندنا في القرية الواحد منها عنده التفاوت. لكن اتفق مع المشتري وقال له أبيعه لك الثمانية سواء الستة ترجع إلى الثمانية والعشرة ترجع إلى الثمانية. ايه؟ هل هذا يجوز؟ هذا يجوز. أنا بيبيعها كله. كله. عنده ثمان غنم. أيوه. مثلاً أو عشر غنم. ها؟ نعم. تفاوتات. بعض تسوى مثلاً خمسة وبعض تسوى سبعة وبعض تسوى ثمانية. قال بيبيعها عليك كله مثلاً من سبعة ولا من ثمانية ولا حسب ما اتفق ولا بأس. ولو أنه تفاوتات. إذا شراهن كله. للجهالة ولو تساوت القيم. نعم ولو تساوت القيم. ما زال يعني نفس ما تختلف. نعم. هذا إيه لو تساوت القيم هذا إشارة إلى الخلاف. لأن لو إذا ذكروها في العالم الخلاف ولو تساوت. بعض العلماء يقول إذا صارت قيمة واحدة ما تختلف كلهم تساويات فلا بأس. ما هناك محدود. الغنم مثلا كله في السن وفي السمن وكذا ولا يختلف من شيء الى من قلت والله ابي اخذ حد هالغنم ثلاثين ريال وش المانع ما دام انه سوى ما بين الاختلاف او استثني واحده ما منهم تساويات ما في مانع. بعض العلماء يجيزوا يقول لان المحذور منكبين لكن المذهب يقولون لا. ولذلك لما كان الخلاف فيها قوي قال ولو متساويات اشاره الى الخلاف وهذا الخلاف ياتون به بكلمه لو اذا كان الخلاف قوي لأنهم يعني يعبرون بلو ولو يعبرون مثلا لو قال مثلا وإن تساوت هذا دليل على أن الخلاف ضعيف إذا أتى بإن لو قال وإن تساوت هذا دليل على أن الخلاف ضعيف فإن كان ولو هذا أقوى أنواع الخلاف إشارة إلى خلاف تفهم أنه في خلاف وأن الخلاف قوي فإن أتى بإن فإنها تكون تنأى الخلاف لكنها الخلاف يكون ضعيف. ولو تساوت القيم ولا يصح استثناؤه إلا معينة فلا يصح بعثك هؤلاء العبيد إلا واحد. نعم عايز أسأل سؤال ممكن تفضل. عايز أعمل عمرة لوالدتي. أنا عملت عمرة لنفسي نفس والدتي متوفية نريد نعمل لها عمرة نحرم من هنا ولا من مسجد التنعيم؟ ما نحرم مسجد التنعيم يعني بس يعني المسجد الحرام هنا؟ لا بس انك مثلا تغتسل واتوضا واغتسل والبس واروح واتوضا هناك وتروح تصلي ركعتين وتحرم منه. عفوك الله عفوك. ولا يصح استثناؤه الا معينا فلا يصح بعثك هؤلاء العبيد الا واحد. اي نعم سبق لنا استثناء ودنيا لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الدنيا الا ان تعلم لابد تبينها. بعت عليه مثلا عشر غنم تقول الا واحده لابد تبينها الا هذا ما اذا ما بينتها ما يصح. والخلاف فيها مثل الخلاف الذي في البيع اذا كانت نتكلم عن التساويات ولا يحصل اختلاف فلا في ذلك على القول الاخر. شركة المنطقة واحدة. أين؟ قال بعد خلال السيارة.